kudretin كانت عالشتي ولولو وقفت رن اخد فستاني وشوها كنا صغار ومشوار رافقتو انا مشوار شباكنا بيعنا وشو عرفوا أيام تختي أنا وأيام تخت أختي بيلفوا أخبار ومشوار يا عيوني مرق مشوار وقالوا غمرني مرتين وشد شوف الكذب لوين مرة عملي حتنا ولا ردتو ايدي ولا هرتب شو بيفضحوا أسرع ومشوار شفتو وما رجع مشوار كذبوا مين بيقول كذبوا مين كذبوا مين بيقول كذبوا مين امبارح بنوم بسر اني عزند وطر والارض مفروشة بلا ياسمين مصح الحلم شو صار مصح الحلم شو صار ومشوار جينا عالدنيا مشوار ومشوار جينا عالدنيا مشوار مشوار